ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الخامس من لقاءات شرح كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثالثا النفاس، وما زال الحديث متواصلا عن بيان أحكام الدماء عند النساء. وقلنا أن الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة: حيض واستحاضة ونفاس. وتكلمنا تفصيلا عن الحيض وصفاته ومدته وأقل يعني مدة وأقل عدد للأيام، والفرق بين الحيض والاستحاضة وغير ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى نختم كتاب الحيض وبه يختم كتاب الطهارة. قال المصنف حفظه الله تعالى: معنى النفاس، قال: هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، والطلق هو آلام الولادة. إذن النفاس مرتبط بالولادة، والنفاس في اللغة من نفس الله قربته، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم أو عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وعند الشافعية لا يكون النفاس إلا مع الولادة أو بعدها، أما قبل الولادة ولو مع الطلق فلا يعد نفاسا والله أعلم. قال: وهذا ما رجحه الطب كما أورد ذلك أبو عمر دبيان ابن محمد الدبياني في كتابه الحيض والنفاس. وفي الحقيقة يا إخواني، لو جاء آلام الطلق وبدأ ينزل الدم حتى لو استمر يوم أو يومان، فالراجح هو قول الجمهور أن هذا دم نفاس. الراجح أما هذا دم نفاس، اللي هو تعريف المصنف أولا. ثم قال: مدته، أي مدة النفاس، كم يوم تجلس النفساء؟ قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. طبعا 40 يوما اختلف العلماء، فهل هذه أقصى مدة للنفاس أم يجوز أن يتجاوزها؟ قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن على النفساء أن تضع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. وهذا مسألة مهمة، أن كثير من النساء إذا نزل دم النفاس تمكث 40 يوما، انقطع الحيض أو انقطع النفاس أو لم ينقطع. ونقول هذا خطأ، بل ينبغي على المرأة إذا انقطع دم النفاس أن تغتسل وتصلي، أن تغتسل وتصلي وتفعل سائر العبادات، لأن العبرة بانقطاع الدم لا بعدد النفاس. قال: هذا على الغالب أن النفاس يكون 40 يوما، لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه يمكن أن يزيد على ذلك في حالات نادرة كما يمكن أن يقل، والعدد في القلة لا بأس به، وأما الخلاف في العدد في الزيادة، يعني لا حد لأقله. يعني المرأة لو نزل عليها دم النفاس لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، لكن إذا زاد عن 40 فخلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تغتسل وتصلي ولا عبرة بما زاد على 40. وإن كان الحنابلة يرون إلى 60 وبعضهم إلى 50 وغير ذلك. ويعني الشيخ ابن عثيمين رضي الله رحمه الله ورضي عنه يقول لو استمر بصفاته فهو نفاس، لكن يعكر على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وإذا وحينئذ فالحد 40، فإن منتهى الغالب كما جاءت به الآثار. قال والأولى أن يحد أكثر زمنه إلى 40، وذلك للآثار الواردة في ذلك، لأن هذا ما يحققه الطب ويثبته إذ أنهم يرون أنه لا يمكن أن يزيد على 40، أكتب وهو الراجح الذي اختاره المصنف أن دم الحيض ينتهي مع 40، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله فإن زاد دم النفاس أو النفساء على 40 يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف الحيض فهو استحال. يعني معنى كلام ابن قدامة أن امرأة تحيض في أول كل شهر 5 أيام، ثم وضعت هذه المرأة وانتهى النفاس أو حد 40 مع أول يوم في الشهر، أي مع بداية الحيض، ثم استمر إلى 5 أيام، فهذه 5 أيام تعد إيش؟ ها؟ تعد حيض، هذه الأيام 5 تعد من الحيض، أما ما زاد على ذلك فهو استحاضة. قال وأما أقل مدة النفاس فالصحيح أنه ليس لأقله حد، فمتى رأت الطهر اغتسلت، والعبرة فيه بوجود الدم، وعلى هذا يمكن القول. يبدأ يعطيك بعض الفوائد. الأولى إذا زاد الدم على 40 وكان لها عادة بانقطاعه بعد 40 أو ظهرت أمارة على قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع. ثانيا إذا صادف زمن الحيض قرب الانقطاع فتجلس حتى ينتهي زمن حيضها. ثالثا وإذا استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة. أربعة إذا طهرت قبل 40 فهي طاهر فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، ويرى الإمام أحمد أنه لا يقربها زوجها استحبابا أي حتى تصل إلى 40، وثبت عن عثمان نحو ذلك، لكن الصحيح أنه لم يأتي ما يمنع ذلك، وإن كان يعني فعلوه أو أمروا به فهو ورع وليس يعني حكما شرعيا. ولا فرق هنا بين كون المولود ذكرا أو أنثى، لأن هناك معتقدات أن المرأة إذا كان المولود أنثى لا يقربها زوجها إلا بعد 40، وإذا كان ذكرا فلا حرج في ذلك، والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون المولود ذكر أو أنثى. الخامسة قال إذا ولدت ولم تر الدم وهذا نادر جدا فإنها تتوضأ وتصلي ولا غسل عليها، اكتب والراجح والأحوط أنها تغتسل حتى وإن لم تر الدم، لأنه ينزل قبل الوضع ماء، يعني قبل أن تضع المرأة ينزل منها ماء الولادة وينزل منها أشياء خلاص المولود وغير ذلك، فنقول تغتسل وجوبا حتى وإن لم ترى الدم. قال إذا طهرت قبل 40 ثم عاودها الدم أثناء 40 فقد ذكر في المغني روايتين، إحداهما أنه من النفاس والثاني أنه مشكوك فيه فتصوم وتصلي ثم تقضي الصوم احتياطا ولا يقربها زوجها. والذي رجحه ابن عثيمين رحم الله الجميع اعتبار القرائن في هذا الدم، فإن علمت أنه دم نفاس فهو كذلك، وإن علمت بالقرائن أنه ليس بدم نفاس فهو في حكم الطاهرات. يعني خلاصة القول يقول أن المرأة إذا رأت الدم بصفاته، وإذا رأت الدم يعني بعد انقطاعه، امرأة مكث النفاس معها 20 يوما ثم طهرت 5 أيام ثم عاودها الدم مرة أخرى، هذا الدم هو الذي فيه الخلاف، هل هو دم نفاس أم دم استحاضة؟ فقال تنظر إن كان بصفات دم النفاس فهو نفاس، وإن كان بصفات دم الحيض الاستحاضة فهو استحاض. ثم قال بما يثبت النفاس؟ قال لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا لم يتبين فيه خلق الإنسان فيرى بعض العلماء أن دمها لا يكون دم نفاس، وتلخص الأمر عندهم كما يأتي. هذه مسألة مهمة عباد الله، وهي مسألة سقط المرأة، وكثيرا ما يعني نسأل عنها إذا قذف الرحم قطعة لحم أو نصف إنسان أو شيئا من هذا، فنقول أن هذا ليس نفاس، ولا نستطيع أن نحددها بالمدة، ولا نستطيع، كنا قديما نقول 80 يوما، وقال بعض أهل العلم من الأطباء وغيرهم أن الجنين قد يتخلق قبل ذلك وقد يتم قبل ذلك، فنقول رددنا الأمر إلى العبرة بكون الجديد الجنين قد تم الخلقة، بكون الجنين قد تم الخلقة. لذلك قال إن كان السقط قبل 40 يوما الأولى فالدم لا يحكم عليه أنه دم نفاس بل هو دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم. إذن في الشهر الأول أو الثاني دم نفاس أو 40. قال وإن كان السقط بعد 80 يوما فالدم دم نفاس، لأن بعد 80 يتأكد لدينا أنه قد تخلق. إذن الخلاف 80 فأكثر، الخلاف ما بين 40 و80، أي في 40 يوما، في 40 يوما الثانيين. قال إن كان السقط ما بين 40 و80 يوما ننظر في السقط، إن ظهرت فيه أمارات التخلق فالدم دم نفاس وإلا فلا. قال ويرى الشيخ الألباني رحمه الله أن الدم عقب السقط يكون نفاسا في أي مرحلة من مراحل الجنين، وأرى أن ذلك هو الأرجح لعدم وجود دليل على التفريق ما كان قبل 40 وما كان بعد 40 شريطة التأكد أنه سقط لآدمي ليس مجرد دم محتبس، ويستعان على ذلك بالوسائل الطبية. نقول والصحيح أنه ما اختاره جماهير العلماء أنه ينظر إلى هذا الجنين. ثم قال الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس. أولا الصلاة، يحرم على الحائض والنفساء الصلاة فرضا ونفلا، فإن طهرت فلا يجب عليها إعادة الصلاة، لما ثبت أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال ثانيا قراءة القرآن، اختلف آراء العلماء في قراءة الحائض للقرآن. وخل بالك المصنف حفظه الله يتكلم عن القراءة وليس عن الايه وليس عن المس حتى لا يشتبه عليك الأمر. ففرق بين أن تقرأ وبين أن إيه؟ أن تمس. فرق بين أن تقرأ وبين أن تمس. لذلك قال: والذي يترجح والله أعلم أنه يجوز لها قراءة القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح يمنعها من قراءة القرآن. وقد ذهب البخاري وابن جرير وابن المنذر إلى جوازه، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القديم، حكاه عنهما ابن حجر في فتح الباري. اكتب وهو الصحيح. الصحيح أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن. قال شيخ الإسلام: ليس في مناها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة، حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك. وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في ثمنه علم أنه ليس بحرام. يعني عايز أقول لك إن طالما الأمر مجاش وما فيش دليل يمنع قراءة الحائض للقرآن وكذلك قراءة الجنب للقرآن لحديث لا تقرأ الحائض والقرآن شأن القرآن وحديث علي ولا آية، نقول أن هذا لا دلالة فيه. جزاك الله خير. جاء دلالة فيه لأن الحديث أصلا حديث ضعيف، الحديث أصلا حديث ضعيف. قال: وأما الذكر والتسبيح وقراءة كتب الحديث والفقه والدعاء والتأمين فهذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز، لا خلاف في أنه يجوز. يبقى عندنا الصلاة والقراءة القرآن. قال: الصوم فيحرم على الحائض والنفساء الصوم وعليهما قضاؤه بعد رمضان كما تقدم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: فإن صامت وهي حائض أو نفساء فصومها غير صحيح وتكون آثمة ولم تبرأ بذلك ذمتها فيجب عليها القضاء، فيجب عليها القضاء. فهنا نقول أن المرأة الحائض أو النفساء لا يجوز لها الصيام في حال حيضها، وإذا صامت قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنه لا يجزئها الصوم إذن وعليها القضاء كما قالت عائشة: فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رابعا: الجماع فيحرم جماع الحائض وكذلك النفساء لقول تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فإن قبلها وباشرها دون الفرج فلا شيء عليه، أما إن جامع فهو آثم وعليه الكفارة كما يعني يأتي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار من الذهب، من لحديث ابن عباس: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال: والدينار يساوي 4 جرام و15 من الماء من الذهب الخالص. قال: واعتبر أهل العلم أخراج الدينار إذا كان الدم كثيرا والنصف إذا كان قليلا. وهذا هو الصحيح، الصحيح كما فتوى ابن عباس: إذا كان في فوران الدم فيتصدق بدينار، يعني في أول الدم أو في أثناء، وإن كان في آخر يتصدق بنصف دينار. هذا من إفرادات مذهب أحمد. هذا من إفرادات مذهب أحمد، وخالف الجمهور فقالوا ليس عليه شيء، بل عليه أن يستغفر ويتوب ولا شيء عليه. والراجح من اختاره الإمام أحمد لثبوت الدليل عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال خامسا: الطواف بالبيت، فيحرم على الحائض أن تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يبقى عندنا الصلاة، عندنا الصيام، عندنا الجماع، الرابع الطواف، واستثنينا قراءة القرآن. قال سادسا: المكس في المسجد. اختلف العلماء في جواز مكس الحائض في المسجد، فذهب بعضهم إلى المنع مستدلين بقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل، وبحديث: إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، لكنه حديث ضعيف. وذهب فريق، اكتب هذا القول الذي ذكره المصنف، هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. وذهب فريق آخر وهو قول الظاهرية إلى جواز مكس الحائض في المسجد، وهو الراجح لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع ذلك من المكس في المسجد، وعموم البلوى وحاجة الناس لمعرفة هذا الحكم، فلو كان هناك منع لثبت، بل هناك المنع في حديث عائشة وغيرها، ويعني أدلة الجمهور، وهو قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد. قال: فإذا، طبعا يستدل بحديث الوليدة، والجمهور رد عليه، وحديث عائشة ناولين الخمرة من المسجد، قالت: إن حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. المهم كما أسلفنا قبل ذلك في مسألة نواقض الوضوء، نقول هنا أيضا: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد. قال: يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بخلاف النفاس فإنه يجوز أن يطلقها في نفاسها، لأن النفاس لا يحسب من العدة. إذن هنا فرق المصنف حفظه الله بين النفاس في وبين الحيض في الطلاق، وهذا كلام صحيح مستقيم. قال: لكن لو طلق وهي حائض هل يقع الطلاق أم لا؟ قال: اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم أنه يسمى طلاقا بدعيا، والراجح وقوعه، اكتب، وهو الراجح وهو قول الأئمة الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الطلاق يقع. قال: والراجح وقوعه، قلت اكتب، وهو قول الجمهور، وهو قول الأئمة الأربعة يعني خلافا لشيخ الإسلام. ذكر بقي أمر لم يذكره المصنف، وهو يعني المس المصحف، وقلنا أيضا يحرم على المرأة الحائض أن تمس المصحف في حال حيضها. قال: ويجوز طلاق الحائض في الحالات الآتية: إذا طلقها قبل الدخول لأنه لا عدة لها. يبقى لو الرجل طلق المرأة قبل الدخول لا يسأل ولا يتكلف حائض أو غير حائض، ما تفرق معنا شيء، بل بمجرد أن يعني يطلقها لا يسأل. الثاني: إذا طلقها وهي حامل، لأنه لا عبرة بالحيض ولا بالحمل. الثالث: إذا كان على عوض وهو الخل، اكتب. الرابع: إذا كانت صغيرة أو آيسة، إذا كانت صغيرة أو آيسة فإنه أيضا لا عبرة. لكن هنا يقول المصنف في الحيض، هنا يقول المصنف الايه في الحيض، ويعني يقول قائل: طيب المصنف يقصد يعني هنا المرأة التي يقع عليها، يعني نقدر نقول هؤلاء الثلاثة المذكورات وما ذكرت لك من الصغيرة والأيسة لا يتعلق بهن طلاق البدعة وطلاق السنة، طلاق البدعة وطلاق السنة. فطلاق البدعة هو إما أن يطلقها في طهر وطأها فيه أو في الحيض. فهذه المذكورات الثلاث ومعهن الصغيرة والآيسة لا يتعلق بهن طلاق بدعي ولا طلاق سني. نعم، لا معلمة ولا غير معلمة. ما فيش مشكلة، حد يفتح لها المصحف وتقلب بقلم، أمر بسيط يعني. تنبيه، عشان كده احنا بنقوله ما حدش يودي عياله الجامعة، مش مشكلة، عشان كده بنقول ما حدش يودي عياله الجامعة ثانوية وتتجوز، أول ما تحيط تقعد في البيت وخلاص. نعم، إعدادية، يعني احنا أصل إعدادية مش هتلاقي عدد جو، فاحنا ما نقول ثانوية تبقى العملية تجرب شوية، صح يا شيخ فتوح؟ إنما كلية وكلام من ده هو جائز لا بأس به، ما نقدرش نقول نذهب للكلية حرام، لكن الأولى للمرأة أنها تقعد في البيت بقى وتشوف مصالحها. تنبيه، يجوز عقد النكاح على الحائض والنفساء، لا دليل يمنع ذلك. يعني لو واحد عايز يتزوج يسأل المرأة أنت حائض ولا لا؟ لا ما يسأل. طيب يسأل بعض الناس يقول لك ايه انت الدورة بتأتيك امتى عشان نحدد الفرح. طب ليه يا عم الحاج، هي لو جت اول اسبوع وقالت عليها الحيضة يقول لك لا، احنا كل هذه امور يعني الامر فيها يسير. ثم قال ملاحظات، يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحيض بشرطين، يعني واحدة راح العمرة، واحدة راح الحج، وتخشى أن يأتيها الحيض في أثناء المناسك، فتسأل هل يجوز لها أن تأخذ حبوب تمنع أو حقن تمنع نزول الدم؟ قال بشرطين، قال أن لا يخشى الضرر عليها وأن يكون ذلك بإذن الزوج. نعم هذا صحيح، يبقى إذا كان في ضرر، وهذا الكلام رجحه ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن ذلك فقال نعم إذا كان لا ضرر عليها فلا بأس بذلك. قال يجوز للمرأة استعمال ما يجلب الحيض بشرطين، ألا تتحيل به على إسقاط واجب شرعا، مثل أن تستعمله في رمضان للفطر، أن يكون بإذن الزوج. يعني امرأة لم ينزل فيها دم الحيض لا بأس أن تستخدم بعض الحبوب وبعض الحقن التي يعني تحتاج إليه. قال إذا جامع الرجل المرأة وهي حائض فعليه الكفارة كما تقدم، لكن هل على المرأة كفارة؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنها إن طاوعت وكان ذلك برضاها أنه يجب عليها الكفارة. نعم هذا الكلام كلام مستقيم، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة، وهذا قول الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام رحم الله الجميع، أن المرأة إن كانت مطاوعة وراضية، رجل راوض امرأته في نهار رمضان على الجماع فوافقت المرأة، هنا نقول أن الحرمة أي حرمة شهر رمضان مستوية بين الرجل والمرأة، فانتهاك الحرمة أيضا يستوي فيه الرجل والمرأة، فهنا كلاهما انتهك حرمة الشهر، فكلاهما يعني عليه الكفارة. أما المرأة إن يعني أكرهت أو لم تكن مطاوعة فلا شيء عليها على الراجل. قال إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل، خلي بالك يا إخواني، لا يعني لا يشترط أن يكون الإكراه بالضر، لا يشترط أن يكون الإكراه بالضر أو بشيء ما، كأن تكون امرأة لا عائلة لها ولا أهل لها وعندها أولاد ويعني طلقت الطلقة الأولى والثانية، فيخشى أن يطلقها الثالثة فقال إن لم تفعلي فأنت طالق. هنا أجاز لها أهل العلم هنا أن، لأن هذا يعد إكراه وفيه إضرار بالمرأة وإجحاف بها، يعني كيعني فتوى سمعتها من يومين أو أول أمس، امرأة يعني خرجت هي وزوجها إلى العمرة أو يعني كانت تعد الأوراق، ثم يعني قبل السفر بسبعة أيام مات الزوج ويسافر معها أخوها وأبوها. طيب هل يعني تسافر ولا تسيب التأشيرة والتذاكر الطيران يروح عليها؟ ها إيه رأيكم المشايخ؟ ما هتعتاد بس تسافر ولا ما تسافرش؟ ما العدة دي احنا متفقين عليها، ما تسافرش ما تسافرش، برغم ان المفتي يعني اراه دائما يتسنن ويقف عند النصوص وسبحان الله يعني ذهنه حاضر ودليله سابق، ويعني بالصراحة انا لا اخفيكم سرا انا ما عنديش وقت، بس منين ما الاقيه شغال البرنامج بتاعه بسيب اللي في ايدي واقعد اسمعه. عارفين هو مين؟ مين؟ الشيخ العدو حفظه الله. الشيخ العدو ما شاء الله يعني ذهن حاضر. طبعا كل مشايخنا ربنا ينفع بهم جميعا، وربنا يعني يجعله في ميزان حسناتهم، لكن الشيخ العدوي حفظه الله بصراحة دليله حاضر، دليله حاضر وما بيتكلمش سؤال من غير دليل. لكن في هذه المسألة أعجبت بفتواه أنه أجاز لها أن تسافر، أجاز لها أن تسافر طالما أنها مع يعني أبوها وأخوها، ويعني هذا الأمر قال لا بأس أن تسافر وتعتد في السفر عادي لا بأس بذلك. قال ويسقط ترك السفر للضرر الذي سيلحق بالإيه؟ بالمرأة من ضياع الأمر. قال وإن كان الأصل أن المرأة لا تسافر، لكن يعني هذه حالة قد تستثنى. فلذلك أنا عايزك لما تشوف برنامج فتاوى مثلا اقعد اسمع. طب أنا هستفاد إيه؟ لا ده أنت هتستفاد كتير، استفاد كتير أن أنت ممكن أن أنت يعني تأخذ علم، خصوصا إذا كنت طالب علم كده تعرف أقوال وآراء العلماء، تعرف أقوال وآراء العلماء. اسمع كل، اسمع الشيخ فلان والشيخ علان، ما تترك أحد لتقف على أقوال أهل العلم، لأن كل يعني عالم بيعطيك يعني علم المدرسة، يعني زبد القول الذي درس. يعني لما الشيخ العدوي يقعد هيديك علم مدرسة المحدثين وأهل الحديث والأثر، الشيخ وحيد مثلا هيديك الفقهاء، علم الفقهاء، الشيخ مثلا الدكتور عبد الله شاكر أو الشيخ المراكبي بيديك علم واقع، علم واقع الناس اللي هو الاحتكاك والاختلاط يعني المكان، وهكذا بعض المشايخ يغلب عليه انه يعطيك زبد علم العقيدة. فنقول طبعا المسألة يا إخواني مسألة مهمة جدا. يعني مثلا امبارح الأولاد شغلوا الخطبة بتاع الشيخ محمد حسان، ما شاء الله يعني فعلا الواحد استفاد منها كتير جدا، لأن الواحد كان بدأ يتكلم زي الناس ويقول لك مثلا يعني كان بيتكلم قبل إصلاح الدستور إصلاح القلوب، فتكلم طبعا عن أن حتى لو جبنا الدستور وحتى كذا وعن مراقبة الله عز وجل، وأن يعني الانفلات الأخلاقي يعني يقول أشد من انفلات الأمن وكذا، تكلم فعلا كلام لو طبق. سيبك بقى الجماعة اللي عملت عارف الدستور أولا ولا الانتخابات أولا، يعني في القضية فعلا أما يؤصل أصل كأصل لمذهب أهل السنة والجماعة يعطيك كلام ما شاء الله مات. فأنت احرص على مثل هذه الأمور. فطالب العلم يعني مثلا في برامج نقول له لا مش وقت ما تسمعهاش، يعني ذكر لك شوية أحسن. فنقول طبعا ده كلام، لكن مثلا لما تلاقي شيخنا الشيخ الحواني مثلا اسمع وانت مغمض، هتستفاد، هتستفاد ان شاء الله. لان بقول طالب العلم انما كل مشايخنا هتستفاد، بس طبعا الشيخ الحواني يعني ربنا ييسر له. وبصراحه انا مش عارف، لا اخفيكم سرا ان حضور المشايخ النهارده انا في حيره، مين اللي هيتكلم وهنسمع مين؟ انا حاسس ان احنا حتى لو الاربعه اتكلموا مش هنشبع من حد منهم. فيعني سبحان الله، تتوقعوا مين اللي يتكلم النهارده؟ كلهم صح؟ طب مين اللي هياخد النصيب الاكبر؟ طب ده كلام ينفع يعني احنا نتكلم عن المشايخ كده؟ شوف انا وقعتكم ازاي؟ كل واحد بقى هيقول على اللي بيحبه. الشيخ الصالح يقول لك ابو صحاب، واللي لا لا ده حسان ما نزلش هنا من امتى؟ صح يا شيخ شافي؟ فربنا يسر. واحد تاني يقول لك لا المفترض دول يقدموا كده ويسيبوا الشيخ سعيد عبد العظيم يتكلم بقى ده. ها؟ واحد تاني زهقت يقول لك لا لا احنا كان يكفي الشيخ وحيد، هم جايبين من الشيخ دول. ف كل واحد على حسب يعني. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهم جميعا. قال آخر كتاب، قال وإذا طهرت الحائض، إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل لم يبح ما كان محرما إلا الصيام والطلاق، وأما غيرهما فلا يباح إلا بعد الاغتسال. شيخ مبارك أنت ناوي تنقل المؤتمر لإخوة الإنترنت ولا لا؟ ناوي تنقل المؤتمر للإخوة ولا لا؟ طيب بشرهم على الغرفة كده وقول لهم يعني ان يبعثوا الدعوات اخواننا على غرفة اهل السنة والجماعة، وممكن غرفة الجليس الصالح، و اخواننا معاك كم واحد يا شيخ مبارك دلوقتي؟ خمسة ستة ولا معاك كم؟ فيبعتوا رسائل، يبعتوا يعني النهاردة ان المؤتمر ان شاء الله تعالى هيبث بث مباشر على غرفة أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى، يعني تحت أشرف الشيخ مبارك. طبعا آخر كتاب الطهارة، قال والحمد أيضا، قال إذا طهرت ولم تجد ماء لتغتسل أو وجدت لكنها لا تستمر فإنها تتيمم حتى يزول المانع فتغتسل، فإن تممت أبيح لها ما كان محرما عليها سواء بسواء كما لو اغتسل. حد عنده اي سؤال في كتاب الطهارة؟ ها؟ ها؟ اقرأها كده، اقرأها. اذا باشر الرجل زوجته دون الفرج ما تكلمتش عليها؟ نعم، التالي مرتش حاجة زي كده. إذا باشر الرجل زوجته دون الفرج وهي حائض لا يجب عليه الغسل إلا بالإنزال، وإن أنزلت هي وهي حائض أو احتلمت استحب لها أن تغتسل للجنابة في وقت حيضها، علما بأنه يجوز لها أن تؤخر غسلها من الجنابة حتى تطهر من الحيض. يعني هذا كلام صحيح، الرجل إذا باشر زوجته لا يلزمه الاغتسال إلا أخونا الاغتسال، إما قلنا إما بخروج المني أو بالتقاء الختانين، بالتقاء الختانين. فإذا باشرها يعني في أي موضع ما عدا العلاج في الفرج، في الفرج لا يوجب ذلك غسلا، لا يوجب ذلك غسلا. طبعا المسألة اللي بعدها انقطاع الدم عن الحائض ولم تغتسل يبيح ما كان محرما إلا الصيام والطلاق. لا، لم يبح ما كان محرما إلا الصيام والطلاق، وأما غيرهما فلا يباح إلا بعد الاغتسال. يعني عايز يقول لك يجوز للمرأة إذا انقطع دم الحيض أو إذا أن تصوم أو أن تطلق، لكن لا يجوز له أن يجامعها إلا بعد انقطاع، إلا بعد الاغتسال، إلا بعد الاغتسال. تفضل. لا لا، وجب عليها الغسل بعد انقضاء، بعد انتهاء الحيض. هو يقول لا يجب عليها الغسل مطلقا حتى بعد، يعني يقول امرأة وضعت نعم بيوم أو يومين. لا، قلنا الدم المصنف يرى أن الدم قبل الولادة لا يوجب غسل، تمام، لا يوجب إيه غسل. ونقل أن هذا الكلام يعني لو امرأة نزل عليها قطرات من الدم قبل أن تلد بيوم، ثم بعد ذلك وضعت ولم ينزل الدم، هل يجب على المرأة الغسل ولا لا يجب؟ أو هل يعتد بهذا الدم فنقول أنه دم نفاس تنقطع عن الصلاة والصيام ولا لا تنقطع؟ على قول المصنف لا تنقطع إلا بالولادة، إلا مع الولادة أو بعدها، اختيار الشافعي. وقلنا الراجح اختيار الحنابلة، وهو لو جاء الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة ومع آلام الولادة فهذا نفاس، لأن رأينا من النساء من تظل يوم ويومان وثلاثة تلد في آلام الوضع. ده النساء ده كان زمان، دلوقتي 10 دقائق نص ساعة تقول لك مش قادرة وديني للطبيبة شق وإيه وخلص نفسك. إنما الأصل نقول قلنا أن المرأة تصبر. نعم، ما فيش فيه صفات، هو أي دم يصحو بالولادة هو نفاس. تفضل. كل ما هو في الأربعين فهو نفاس، وكل ما هو مع الولادة وقبلها بيوم أو يومين فهو نفاس. ليه يا أخوانا؟ لأن دم النفاس بيختلف، دم النفاس يختلف أوله عن وسطه عن إيه؟ عن آخر. حد عنده أي سؤال تاني؟ ها؟ يعني هتعمل لها دلوقتي 300 جنيه تقريبا كده، كم؟ دينار. ده هتعمل لها كم؟ هتعدي 1000 جنيه، 4 جرام وربع، عيار 24، قول في 300، حوالي 1200 1300 جنيه. لا، لم ينزل الدم، خلاص تغتسل وتصلي. نعم. لا، اي مده؟ نعم، تعتد من النفاس. لا، اذا نزل المياه او نزل الدماء او كده مع الولاده خلاص لا تصل، لا تصل. طيب نبدا في الاصول. المرأة التي أفطرت شهر رمضان وهي نفساء عليها القضاء، عليها قضاء الصيام أن تصوم شهرا مكانها. طيب كم واحد معاه كتاب الأصول؟ ارفع يده اللي معاه الأصول كده. طيب لا بأس. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ما زلنا في بيان الأحكام التكليفية، وأخذنا في الدرس الماضي الواجب وقواعد في الواجب. قال أنواع أدلة الوجوب، أنواع أدلة الوجوب، يعني كيف نستدل على أن هذا الأمر واجب، كيف نستدل على أن هذا الأمر واجب. تقول مثلا الصلاة واجبة، ما الدليل؟ ما الدليل على أن الصلاة واجبة؟ ها، ما الدليل يا شباب؟ قوله تعالى وأقيم. طب إيه يعني إيه وأقيم؟ يعني إيه وأقيمه؟ لأن أقيمه فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. جبنا منين الأمر يقتضي الوجوب؟ احنا قلنا الأمر على ثلاثة إيه؟ على ثلاثة أحوال، ولا على ثلاثة أحوال؟ الشيخ رمضان وصل ثلاثة ولا ثلاث؟ ما تنفعش الاثنين؟ يعني الحال ما ينفعش يذكر ويؤنس؟ أو ثلاثة أحوال على اعتبار الحال مذكر؟ طيب. قال أنواع أدلة الوجوب. طبعا أنا بكلمكم كده وأنا مش فاهم حاجة لأن أنا أصلا ما أعرفش الحال عشان أعرف يذكر ويؤنس، بس هو كلام ولا طهر حلو برضه سيدنا ربنا يعزك يا مولانا. الله يجزيك خير. ماشي يا اخوانا. قال أول دليل على الوجوب صيغ الأمر. صيغ الأمر أي أمر؟ وإحنا قلنا في الدرس الماضي أن الأمر إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يقتضي الإيه؟ الوجوب. وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يقتضي الإيه؟ الرجاء. وإذا كان من المساوي يقتضي الالتماس. يعني واحد، الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى هنا الأمر من الأعلى إلى الإيه؟ إلى الأدنى. لكن أنت لما تقول رب اغفر لي، أنت بتؤمر ربنا أنه يغفر لك؟ ما هو أمره رب اغفر لي، لا، هذا على سبيل الإيه؟ الرجاء، تمام؟ أو تقول اعطني هذا القلم، اعطني هذا القلم، أنت مساوي لي، ممكن تعطيني وممكن إيه؟ لا تعطيني، اعطني هذا القلم، تمام؟ فهذا على سبيل المساوية. فهنا قال صيغ الأمر وهي ثلاثة. قال فعل الأمر، فعل الأمر نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج وصلوا كما رأيتموني أصلي. دي أمثلة كلها اكتبها، اكتب الأمثلة دي. هو جاب مثال واحد أقيموا الصلاة، أنا بقول لك برضو زيه آتوا الزكاة وزيه أتموا الحج وزيه صلوا كما رأيتمون أصل ومثله خذوا عني مناسككم، كلها أوامر. أي فعل أمر من الأعلى إلى الأدنى يقتضي الإيه؟ الوجوب ما لم يكن صارف، تمام؟ قال الفعل المضارع المقترن الفعل المضارع المقترن بلام الأمر نحو ليوفوا نذرهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج منكم رجلين، والقول تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، كلها دخول لام الأمر على الفعل المضارع يقتضي الايه؟ ليخرج منكم رجل، يبقى لازم واحد ايه؟ يطلع. مين؟ بلاش انت، اي واحد تاني. قال اسم فعل الامر. وفي الحقيقه هذا الثالث محل خلاف بين علماء الاصول، كقوله تعالى كتاب الله عليكم اي الزموا كتاب الله، فكثير من الأصوليين يقولون أن هذا ليس من أدلة الإيه؟ الوجوب. هذا ليس من أدلة الوجوب، يبقى أول صيغة من صيغ الأمر هي فعل الإيه؟ الأمر. قال الثاني ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام، ومنها لفظ فرضا وما اشتق منه نحو خمس صلوات افترضهن خمس صلوات افترضهن الله، خمس صلوات ايه افترضهن الله، وزيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ان الله قد افترض عليهم صدق في أموالهم، إن الله قد افترض عليهم صدق في أموالهم اللي هي إيه؟ الزكاة. وقول ابن عمر عليك السلام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من أخد الحديث. قال ولفظ كتب وما اشتق منه نحو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، ونحو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ونحو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي فرض، ونحو قوله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدركه لا محالة، أي فرض عليه. قال ولفظ وجب وما اشتق منه نحو حديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، أي فرض، ونحو قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال لفظ الأمر وما اشتق منه نحو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وقول أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق وزوات الخدور والحية، وقوله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، كل ذي أوامر تقتضي الإيه؟ آمركم بالإيمان بالله وإقام الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. قال لفظ الحق وما اشتق منه نحو قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حقا يعني فرض واجب، وقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، وقال صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، أي بالشفعة. قال الثالث الوعيد على الترك، قال تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. يؤخذ من هذه الآية ماذا يفهم من هذه الآية؟ ها، وجوب الإيمان بالله، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي وجوب الإيمان بالله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قال صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. إذن يا إخواني هذه أنواع أدلة الوجوب، أنواع أدلة الوجوب، فعل الأمر وكذلك صيغ الأمر وكذلك ألفاظ موضوعة، هناك ألفاظ أيضا وهناك أوامر من الشرع من الأعلى لكنه لا يراد بها الأمر، قد يراد بها الطرق وقد يراد الاستحباب وقد يراد بها الإباحة وقد يراد، لكن يعني بعدما أردت أن أتوسع قلنا لا نمضي وحتى ننتهي من الكتاب ثم نرجع فنفصل في البداية في علم الأصول إن شاء الله تعالى، حتى نكون انتهينا من كتاب في الأصول، وعلى غرار يعني دورات إعداد الفقيه نقوله برضو دورة إعداد الأصولي فنمشي في الكتاب بس مش هنزود إلا أمثلة بسيطة لتوضيح الفهم. قال الحكم الثاني، حد عنده أي سؤال في الواجب أو أدلة الوجوب؟ نعم. طب لسه دي هتأتينا في الأفعال النبوية، هتأتينا في الأفعال النبوية. ها، حد عنده شيء؟ طيب. قال الحكم الثاني التحريم، المحرم هو الممنوع أو الحرام هو الممنوع. قال وهو مقابل الإيجاب وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام. طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام. يبقى إذن الأمر طلب والنهي طلب صح؟ يبقى طلب الكف. واللي احنا بنقول عنه ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. قال ويعبر عنه ومعنى يساب تاركه امتثالا أي من تركه إيه؟ لله. فمن تركه عجزا أو جهلا لا يساب، لكن من تركه امتثالا يعني وهو قادر عليه، كقصة الثلاثة الذين دخلوا الغار. قصة الرجل الثاني أنه ترك المعصية وفعل الفاحشة مع ابنة عمه اختيارا، تمام؟ يبقى ده تركها ليه؟ امتثالا. رجل خرج من بيته ليسرق، فبعدما فتح الخزينة وقف كده قدام الفلوس قال لك الله، طب وبعدين يا بعد ما تسرق وتصرف الفلوس دي، طب ما انت هتروح جهنم بعد كده، اعوذ بالله من الشيطان. وقام قافل الخزنة وقام واخد بعضه ومشي. ده يؤجر ولا لا يؤجر؟ طيب التاني يدوب فتح الخزنة لقى صاحب البيت بيفتح الايه الشقة، أم أزق من الشباك بعد ما شاف الفلوس كده وقال الحمد لله الذي نجاني من السرقة. هذا يؤجر ولا لا يؤجر؟ لا لا يؤجر، لأنه تركها إيه؟ عجزة. الثالث بقى ما خطرش بباله السرقة خالص فلم يسرق، يؤجر ولا لا يؤجر؟ لا يؤجر. يؤجر عليه يا ما خطرت بباله، كمان لم يخطر بباله الزنا، هل يؤجر على إنه ترك الزنا؟ الجواب لا. لكن الذي يؤجر الذي فعل الأمر امتثالا أي ابتغاء مرضات الله عز وجل. وعليه يتنزل حديث ابن عباس في الصحيحين إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم إيه؟ ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له إيه؟ 700 ضعف، فإن لم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها هنا بقى نقول ايه ابتغاء وجه الله كتبت له حسنة كاملة، وفإن عملها كتبت له سيئة واحدة. قال الحسن فويل لمن غلبت سيئات حسنات. ده اكتلت مراحل للحسنات ومنهم مرحلة أولى كبيرة ومرحلة واحدة للسيئات، وبعد ذلك تجد الايه الكثير تغلب السيئات الحسنات. طيب لذلك نقول ليس العجز إنما مجرد الهم، مجرد الايه الهم قد يساب وقد يأثم عليه الايه الإنسان. يعني الإنسان ممكن يعجز ويأسف، يعجز عن السرقة وايه ويأسف ويدخل النار مع انه لم يسرق. طب ما الدليل؟ ها ما الدليل على انه ما يسرقش او ما يقتلش وبرضه يخش النار؟ من نية. ايه الدليل على انه من نية يدخل النار؟ ها لا لا لا، ده في حديث نص في المسألة. انما الدنيا الاربعة نفر، ما هو بذكر لا، ده في دليل اصرح من ذلك. أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل إيه؟ أهو عجز، عجز قتل، عجز عن القتل ومع ذلك دخل لأنه بنيته إيه؟ عجز. يبقى احنا نقول ترك الحرام امتثالا هو الذي يؤجر. قال لو إيه؟ ربنا يرزقنا حسن الخاتمة. قال ويعبر عنه بأسماء مختلفة كالحظر والحرج والحجر، ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما، والمعصية من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى يعني. وهذا يأتينا تفصيلا في أنواع أدلة الحرام. قال والذنب والخطيئة والإثم. قال وعلامة كون الشيء حراما ورود الوعيد على فعله. وعلامة كون الشيء حراما ورود الوعيد على فعله. أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت. طيب قال أنواع أدلة التحريم. أنواع أدلة التحريم يدل على التحريم بأمور. خدنا قبل كده الواجب أنواع أدلته الايه؟ الأمر. أول دليل الأمر، فعل الأمر، يبقى عكسه الايه؟ النهي. يبقى أول دليل من أدلة التحريم النهي. يبقى الأصل في النهي إن هو ايه؟ حرام. الأصل في النهي إن هو حرام، ما لم يأتي صارف يصرفه إلى الكراهة. قال ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا، يبقى حكم الزنا ايه؟ حرام. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش، يبقى مش الزنا بس، ده الزنا والقذف والرق كل شيء. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال تعالى أو قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. خلي بالك المسألة دي مهمة جدا، ها؟ مع شعار الوطنية ومسلم ومسيحي ايد واحدة، ها؟ وشغل المهلبية ده، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. طب ادخل عليه كده على ضي واحد بقول له زي الحيطة، لا، قول له مساء الخير، قول له صباح الخير، قول له عوافي عليهم أي حاجة، لكن ما تقولوش السلام عليكم. هذا اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال لا بأس أن تبدأه بتحية غير السلام، وإذا سلم عليك قل وعليكم. وده يا أخوانا مش تفرقة، ولا أما تمتثل السنة فأنت تفعل الخير إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا. كل دي نواهي من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حرمة الحسد وحرمة النجش وحرمة التباغض بينه. قال الثاني الوعيد على الفعل. الوعيد على الايه؟ على الفعل، نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومثل الوعيد على الفعل الإخبار بأن الله يغضب على فاعله، نحو اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. ومثل الوعيد أيضا على الفعل لعن فاعله، نحو لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. تتمة الحديث لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، في واحدة رابعة من لعن والديه. نعم أحسن، لعن الله الناقصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات في الحزن، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والتي قبلها: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض زي من عاد لي وليا، أي من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، أي يوم القيامة. قال: تسمية الفعل، تسمية الفعل، تسمية الفعل كفرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. اثنان في الناس هما بهم كفر. طبعا المفروض كفر ايه؟ كفر أصغر وليس كفر أكبر. قال: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وإلا ليس كفر مخرج من، يعني امرأة تصلي الخمس تمام وتصوم الشهر وتحفظ الفرج وتطيع الزوج، لكنها ناحت على ولدها الذي مات، هل تدخل النار؟ قال: والمعصية، قول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والفسق، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي محرم. قال: والخطيئة، لم يذكر دليل، لكن أقول لك أكتب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال: ذنبا، اكتب حديث ابن مسعود في الصحيحين: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يبقى تسمية الفعل بالذنب معصية. قال: تسميته كبيرة، نحو قوله: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. يبقى ورود الفعل على إنه معصية أو فسق أو كفر أو خطيئة أو ذنب أو كبيرة، كل ذلك يدل على أن الفعل إيه؟ محرم. قال: لفظ التحريم وما اشتق منه، نحن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يبقى حكم الميتة ايه؟ حرام، ولحم الخنزير حرام. قال: ونهى: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهان. ونحو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. فكل ذلك يدل على إيه؟ على الحرام. قال: تشريع العقوبة لفاعل الفعل، نحو قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد القاذف وجلد الشاري، أو بين قوسين كده اكتب الحدود، كل الحدود دليل على حرمة هذا الفعل. وكذلك الكفارات، ككفارة القتل وكفارة الظهار، دليل على حرمة الايه؟ القتل وحرمة الظهار. وكفارة الجماع، دليل على حرمة الايه؟ الجماع في ايه؟ في نهار رمضان. فإذا وضح أو أثبت الشارع حدا أو كفارة للفعل دل على أن الفعل إيه؟ حرام. قال: لذلك واحد يسأل يقول لك: أنا كنت مريض أو أنا مريض مرض مزمن، كفارة الصيام في الإفطار في رمضان إيه؟ دي ليست كفارة، دي ليست إيه؟ إنما فدية، فدية إطعام إن أنت مش قادر تصوم. لكن لما يجامع يقول لك إيه؟ فدية الجماع في نهار رمضان؟ نقول له لا دي مش فدية، دي ايه؟ دي كفارة، لان انت عملت ذنب كبير. يبقى اذا ورد حد او كفارة فهو ايه؟ من الكبائر. لذلك لما العلماء يعرفوا التعزير بيعرفوه بايه؟ ها؟ عقوبة غير محضرة، في كل عقوبة لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها ولا ايه؟ كفارة. قال تسوية الفعل بفعل آخر قد علم تحريمه، كما في الحديث من لعب النرد الطاولة يعني فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودم. يبقى قاعد يلعب الطاولة كده ويرمي الظهر، ها؟ يقول لك شيش بيش ومش عارف ايه، دش دبش، ها؟ يقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ حرام. كأنه قاعد كده عمال يلعب في لحم الخنزير ودمه كده. وقال بعض العلماء دليل على الأكل ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله، لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله. وقال ولا أبالي أوسط القبور، أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط الايه؟ السوق. يبقى اللي يبول في ريح قبر زي اللي بال فين؟ في وسط السوق. قال الإخبار بأن ذلك الفعل محبط للعمل، نحو من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ده سأله بس كده، فإن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا إخواني إما تسوية الفعل وإما الإخبار بأن هذا يعني فعل محبط للعمل. يبقى الإخبار بأن ذلك الفعل محبط للعمل، نحو قوله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم قال ثم إن المحرمات على درجات، كما إن الواجبات تتفاوت، خدناها في الدرس الماضي تفاوت الواجبات من حيث الجنس والنوع، هنا أيضا تتفاوت المحرمات. فقال أعظمها الشرك بالله، ثم سائر الكبائر وهي تتفاوت فيما بينها، ثم الصغائر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخشية أن يطعم معك. وعلى هذا نستطيع أن نقول ترتيب المحرمات ترتيبها كام؟ يبقى لك أول شيء الشرك الأكبر، دي أعلى الذنوب وأعلى المعاصي، الشرك الأكبر اللي هو الكفر بالله، اللي هم عباد الشجر والبقر والحجر والنار. ثم الشرك الأصغر يأتي بعد الشرك الايه؟ الأكبر، وهو الرياء. قال ثم المهلكات أو الموبقات، ثم أكبر الكبائر، ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم اللمم، ثم اللمم، يعني الكلام الخفيف كده اللي هو ايه؟ يغفر الله عز وجل. طيب احنا وان كنا ذكرنا هذا الكلام في اثناء الشرح لكن لا بأس ان نتركه وهو الأجر على ترك الحرام والإثم على إيه؟ على فعل. قال إن الله عز وجل يثيب من كف عن الحرام بنية أي لوجه الله تعالى وامتثالا لخطابه، زي ما قلنا إيه قصة الرجل السنف في قصة الإيه الغار واللي فتح الخزنة وقال أعوذ بالله. قال وأما الترك لعدم الصرف فليس لدينا فيما نعلم دليل يدل على الإثابة عليه. يعني رجل يعيش في الصحراء لا سمع عن الزنا ولا سمع عن الخمر ولا سمع عن وأد البنات ولا عقوق الأمهات ولا عن شيء من ذلك، يؤجر عليه؟ لا، ليس فيه دليل. قال والترك العدم الصرف هو أن يترك الإنسان من المعاصي ما لم يعرفها ولم تدعوه نفسه إليها، لم يعرفها ولم تدعوه نفسه إليها. قال وكلما عظمت دواعي النفس إلى المحرم وكف عنه العبد ابتغاء ثواب الله عظم أجره، كما في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهنا يا أخوانا تخلي بالك، رجل خلاص ضاقت به السبل وليس أمامه سبيل إلا أكل الربا، ولو أكل لعذر ومع ذلك يتركها لله ويتحمل ويتصبر، فهذا سيكون إيه أعظم أجرا. لذلك قال شاب نشأ في عبادة الله، الأول إمام عادل. ليه؟ لأن المال فتنة والمنصب أيضا فتنة، لكم ستطلبون الإمارة ونعم المرضعة وبئس الفاطمة. نعم المرضعة يعني لما تبقى أنت الريس كله تحت رجليه، وبئس الفاطمة لما تسيب المنصب كله بيشوطك. وأولها ها ملامة، وآخرها ندامة، وخزي يوم القيامة. أولها ملامة لأنك عمرك ما ترضي الناس، كنت عمدة، كنت رئيس مجلس الشعب، كنت بتاع عضو مجلس الشعب، كنت رئيس جمهورية، عمرك ما تقدر ترضي الناس، ملامة كله هيلوم. وآخرها ندامة لن تستطيع أن تعدل بين الناس، وخزي يوم القيامة لأنك ستسأل عن كلها. لذلك قال نعم المرضعة وبئس الفاطمة. طيب يبقى إمام عادل، يبقى لو عدل بين الرعية، وخلي بالك يا أخوانا إمام عادل العلماء يقولون مش بس الرئيس، لا ومدير المصلحة والرجل في بيته والموظف في وظيفته، من كان يعني إماما أو أميرا على من دونه ينطبق عليه الحديث. قال وشاب نشأ في عبادة الله، لأن الشباب أدعى إلى المعصية وأدعى إلى أن يغتر بطول الأمل وأن يغتر يعني بصحته وقوته، فقلما لذلك قال شاب نشأ في عبادة الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ذات منصب يعني مش هيقدر هو يهرب ولا هيقدر حد يتكلم عليه، ومع ذلك ذات جمال يعني مش هيقدر يقاوم، ومع ذلك ترك الأمر لإيه؟ لله عز وجل. ورجل أو ورجلان اجتمع تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، دي برضو صعبة أوي إلا من رحم رب، إنك تلاقي واحد يقابلك كده ويقولك إنه يحبك في الله. ليه؟ اجتمع عليه وتفرق عليه. طيب إنه يحبك في الله، لما نختلف في مسألة طول ما احنا كويسين مع بعض إنه يحبك في الله، طب اختلفنا في مسألة بقى ها جينا في الأحداث وإنت بتقول خروج وأنا بقول مش خروج، هيفضل الحب زي ما هو؟ طب جينا في مسألة تانية، أنت تقول بالجواز وأنا أقول بالمنع، هيفضل الحب زي ما هو؟ العلماء عرفوا تعريف صعب أوي للحب في الله، قالوا لا يزيد بالعطاء ولا ينقص بالجفاء، لا يزيد بالعطاء ولا ينقص بالجفاء. احنا كويسين مع بعض، بحبك في الله، لما تقع مشكله يا سيدي، اما تقع مشكله بقى هنا المحك الرئيسي، هل احنا فعلا بنحب بعض في الله ولا اول ما استطاع الشيخ رمضان ابدا اديله اه والله كويس وجزا الله خير، بس لو بس دي هي دي المشكله، خلاص ضيعت الحب. هو حلو، مقدمه جميله، بس واصل وبصراحه، ويعني او يقول لك ايه، ربنا يستر علينا، ما انت كده اختبت، ربنا يستر علينا يبقى هو وحش. فلذلك هو ده الحب في الله المقصود. مش معنى كده ان الواحد، عشان خلي بالك ما تفرحش بقى انك واحد يقابلك او تقابله بحبك في الله وبحبك في الله. طب وبعدين ده في الظاهر، وفي الضائق وجوه بقى بتتمنى للمخالف ده ايه؟ ان ربنا يقص من قدامك، ولا ان ربنا يهديه، ولا يوفقكم للصواب، انكم الاثنين توصلوا للحق، ولا يرحل ويسيب البلد احسن يراني. وكان الكلام ده في شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لما شكي اليه موت عدو له، واحد بشره قال جئتك ببشرى، مات عدوك فلان، فزجره ونهره وذهب الى اولاده وقال انا مكان اباك او ابوك. فالشاهد يا اخوانا هو ده الحب في الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، مش بقى بيدور على 40 يوم تكبيرة إحرام، لا ده بيقول لك ابكوا أو لا تبكوا، فمنذ 40 سنة لم يؤذن إلا وأنا في المسجد، منذ 40 سنة لم تفوتني تكبيرة الإحرام، منذ 40 سنة لم، مش بس كده، أصل ممكن يؤذن في المسجد وما تفوتش تكبيرة الإحرام، لا التالتة دي مهمة أوي، فمنذ 40 سنة لم أنظر في أقفية الناس، ما شفتش قفة واحد. ليه؟ 40 سنة في الصف الأول، مش 40 يوم والحديث في مقال، ها؟ لا ده 40 سنة. يبقى ده رجل قلبه معلق بالمساجد، هو ده الكلام، هو ده اللي يستحق ظل لازم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، أظن ده صعب أوي. طب على الأقل يقول للمرأة والعيال، يعني على الأقل يقول لأصحاب، إنما يدور على أي مناسبة كده، إنما خالص. داود بن أبي هند 40 سنة صائم، لا يعلم أهل بيته ولا أهل السوق، يخرج بغدائه فيتصدق به في الطريق، فإذا فيظن أهله أنه تصدق أكل في العمل، ويظن أهل العمل أنه أكل في البيت قبل أن يخرج، حتى يرجع فيتعشى مع أولاده. 40 سنة. طب أنت تعال النهاردة كده لو حبيت تصوم يوم اثنين ولا يوم خميس، ولا تقول يا أولادي احنا داخلين على شعبان، وأخذنا في دورة إعداد الفقيه مع فضيلة الشيخ وحيد أن من الأيام المستحب صيامها غالب شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا أيام. ها انا بقى يا اولاد ان شاء الله اعملوا حسابكم ان انا هصوم بكره، عايزين سحور مظبط كده وتقابل ان شاء الله. لا بلاش اجي لك بكره، اصل انا صايم ان شاء الله. وده طب بلاش، وبعد كده يطلع في الاخر ايه؟ ما يصومش، بعد ما عرف نص البلد انه هيصوم ما صامش. ها ليه؟ قال لك والله اصل انا طالع دوره اعداد الفقيه في الصعيد، او رايح مش عارف فين، والله المستعان وعليه التكلان. فيا اخواني مسائل دي مهم، لذلك لما يقول سبعه يظلهم الله مش اي حد. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. المهم قال: وعلى العكس من ذلك من قلت دواعيه الى الحرام عظم وزره اذا فارقه، كما في حديث ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه. طيب اذا كان الصغر يعني يجلب الأجر، فكذلك الكبر يجلب عظم الذنب. قال: شيخ زاني. الشيخ أصلا ده يعني انفنت شهوته خلاص بقى، رجله والقبر زي ما بقول، ليه يزني؟ قال وملك كذاب. طب انت الملك، انت الرئيس، انت الامر الناهب، تكذب ليه؟ خايف من مين؟ ده انت اللي بتعاقب، محدش هيعاقبك، قل الحق. قال وعائل مستكبر، مش لاقي ياكل، فقير عنده عائله ولا يجد ما يطعمها، بتتكبر ليه؟ سواء كان فقير في العلم او فقير في الماء، بعد الطلبه تبص تلاقيه يقول لك احضر ده. ليه احضر ليه يا عم؟ تبص يعني سبحان الله، والله فعلا يعني من كان شيخه كتابه كان خطوة اكثر من ايه؟ من صواب. من يومين اتنين بس واحد بيتصل عليا بيقرا منار السبيل مع نفسه كده، فالمهم فاهم المساله معكوسه خالص، انا لا اذكرها الان يعني، هو بنى على العكس هذا سبع مسائل الى ان وصل الى نهايه الباب. اخر مساله في الباب بقى ما مشيتش معاه على القواعد بتاعته، قال دي طب انا فهمت دي ودي ودي ودي ودي، وجيت عند دي مانيش فاهمها، قلت له يبقى دي بس اللي انت فاهمها والسبع التانيين ما انتش فاهمهم، اعكس كده خد واحد اثنين ثلاثه اربعه. انت بتدرس مع مين؟ قال مع نفسي. قلت له على الاقل هات اسطوانه عليها شرح منار السبيل للشيخ احمد حطيبه او لاي شيخ من المشايخ، شرح منار السبيل، وابدا اسمع الدرس واقرا الكتاب، انما تبقى مع نفسك كده ابدا. وبعدين تقعد لك ليله على ما تفهم مساله، الشيخ ممكن يقول لك بسم الله والحمد لله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مساله ويقوم فاهمها لك في نص دقيقه، خلصت الشغل ليله معاك خد دقيقه من الشيخ. فلذلك قال وعائل مستكبر لا يطلب العلم اثنان، ها مستحن ومستكبر متكبر. اروح مين يا مين يا عم فلان ده؟ مين فلان ده؟ ده انا معايا دكتوراه، ده انا. طب يا عم ماشي على دماغنا من فوق، هل نفعتك في الدنيا قبل الاخره ام لا؟ فالمساله مش باللقب. ثم قال والاسم على فعل الحرام لا يثبت الا على من فعله وهو يعلم بتحريم، يعني فان فعله جاهلا لم يستحق اسما. اثر عند البيهقي في زمن عمر رضي الله عنه ذكر الزنا بالشام، قاعدين الصحابه والتابعين بيتدارسوا كده، فقالوا ومن المحرمات المهلكات الزنا. قال رجل ماذا تقولون؟ زنا حرام؟ قالوا اه حرام. قال زنيت البارحه، ده انا لسه امبارح كنت. قالوا له بس تعال حبسوه. ثم ارسلوا الى عمر رضي الله عنه رجل كذا كذا يقول كذا، فماذا قال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه؟ قال سلوه، فان كان يعلم انه حرام فاحدوه، فإن كان لا يعلم فأعلموه، فإن عاد فارجموه. يبقى هنا الجهل إيه؟ سواء جهل حكم أو جهل أو جهل حال، جهل حكم أنه حرام وجهل حال أنه كان لا يعلم بالأمر، كمن شرب خمرا لا يعلم أنها خمرا يعني. ونقف هنا إن شاء الله تعالى يعني، وبذلك نكون قد انتهينا من الحكم الثاني الحرام. نقول قولنا هذا ونستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.